بسم الله الرحمن الرحيم. ضمنتها علما هو التفسير بداية موقع صوتيات البحرين يقدم لكم هذه المادة التي بعنوان منظومة الزمزمي للعلامة الشيخ عبد العزيز الزمزمي، أداء القارئ علي صلاح عمر. تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين لأنه الهدي ومن يعين. حد علم التفسير، علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين، قد حصرت أنواعه يقينا وقد حوتها ستة عقود وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة مقدمة، فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاب بسورة حصل، والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة، منه على القول به كتبتي والفاضل الذ فيه منه أتتي، بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم، كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا. العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا، الأول والثاني المكي والمدني. مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل، فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع، مائدة مع ما تلت أنفال، براءة والرعد والقتال، وتالياها والحديد النصر، قيامة زلزلة والقدر، والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة، وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من آي القرآن. والسفري كآية التيمم، مائدة بذات جيش فاعلمي، أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم، يا من يقتفي وبمن التقوى وبعد يوما، وترجعون أو لهذا الختما، ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول، ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان، وما بعد تبع إلى الحميد، ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، بأحد وعرفات الرسم، اليوم أكملت لكم دينكم، وما ذكرناها هنا اليسير والحضري وقوعه كثير. النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري. وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي، وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي، وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزلا. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. صيفيه كآية الكلالة، والشتوي كالعشر في عائشتي. النوع التاسع الفراشي من الآيات كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا النوع العاشر أسباب النزول وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا ما فيه يروى عن صحابي الرفع وإن بغير سند فمنقطع أو تابعي فمرسل وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي والسعي والحجاب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة النوع الحادي عشر أول ما نزل اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر أوله التصيف ثم البقرة وقيل بالعكس بدار الهجرة النوع الثاني عشر آخر ما نزل وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره العقد الثاني ما يرجع إلى السند وهي ستة أنواع النوع الأول والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستقر وليس يقرأ بغير الأول وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم وعقد الحاكم في المستدرك ببلها حيث قرى بملكي كذا الصراط رهن وننشز كذاك لا تجزي بتايا محرز أيضا بفتح ياء أن يغلى والعين بالعين برفع الأولى درست تستطيع من أنفسكم بفتح فمعناه من أعظمكم أمامهم قبل ملك صالحتي بعد سفينة وهذه شذتي سكرى وما هم بسكرى أيضا قرات أعين لجمع تمضى واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عباقري جمعهم الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه علي عثمان أبي زيد ولابن مسعود بهذا سعد كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا معاذ بن جبل وأخذا عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن سائب والمعني بذين عبد الله ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر يزيد أيمن أبوه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاع مجاهد عطى سعيد عكرمة والأسود الحسن زر علقمة كذاك مسروق كذا عبيده رجوع سبعة لهم لا بد العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء وهي ستة أنواع النوع الأول والثاني الوقف والابتداء والابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمه عندهم كما تشاء من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه مثل كسر أصلا والفتح ذان عنه حتما حضلا في الهاء التي بالتاء رسما خلف وويك أن للكساء وقف منها على الياء وأبو عمرو على كاف لها وغيرهم قد حملا ووقفوا بلا من نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه قفوا النوع الثالث الإمالة حمزة والكساء قد أمالا ما الياء أصله اسما أو أفعالا أنا بمعنى كيف ما بالياء رسم حتى إلى لدى على زكى التزم إخراجها سواهما لم يملي إلا ببعض لمحلها عدلي النوع الرابع المد نوعان ما يوصل أو ما يفصل وفيهما حمزة ورش أطول فعاصم فبعده ابن عامر مع الكسائي فأبو عمرو حري وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. النوع الخامس تخفيف الهمزة نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد نحو أئنا فيه تسهيل فقط ورب همز في مواضع سقط وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. النوع السادس الإضغام في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإضغام يقل لكن أبو عمرو بها لم يدغما إلا بموضعين نصا علما. العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ وهو سبعة أنواع الأول والثاني الغريب والمعرب. يرجع للنقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب أواه والسجل ثم الكفل كذلك القسطاس وهو العدل وهذه ونحوها قد أنكرا جمهورهم بالوفق قالوا احذرا. النوع الثالث المجاز منها اختصار الحذف ترك الخبر والفرد جمع اي جزع اخر واحدها عن المثنى والذي عقلا عن ضد له او عكس ذي سبب التفات التكرير زيادة تقديم أو تأخير. النوع الرابع المشترك قرء وويل الند والمولى جرى تواب الغي مضارع ورى. النوع الخامس المترادف من ذاك ما قد جاء كالإنسان وبشر في محكم القرآن واليم والبحر كذا العذاب رجس ورجس جاء يا أواب. النوع السادس الاستعارة وهي تشبيه بلا أداة وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. النوع السابع التشبيه وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حلا وشرطها هنا قتل قرانه مع أداته وهو كثيرا وقعا. العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو 14 نوعا. النوع الأول العام الباقي على عمومه وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس. النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص وأول شاع لمن أقاسا والثاني نحو يحسدون الناس وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني قرينة الثاني ترى عقلية وأول قطعا ترى لفظية والثاني جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاقد. النوع الرابع ما خص منه بالسنة تخصيصه بسنة قد وقعا فلا تمل لقول من قد منعا أحادها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الرباء. النوع الخامس ما خص به من السنة وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها حديث ما أبين في أولاها خص وأيضا خص ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. النوع السادس المجمل ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة. النوع السابع المؤول عن ظاهر ما بالدليل نزل كاليد لله هو الذي أولى. النوع الثامن المفهوم